اجتماعي. كتبت جريدة الشباب عن شاب أكل 20 قرصاً كبيراً من البيتزا. الولد الذي أكل البيتزا اسمه لويجي فرناندو وعمره 15 عاماً، وبهذا سجل رقماً عالمياً جديداً. لم تجد الجريدة السيدة التي صنعت البيتزا لتجري معها حواراً، وعلمت أنها تعمل في المطعم الإيطالي الذي يقع بجوار مبنى الجريدة.